في بيان التفصيل رحمه الله تعالى: إن البدعة تنقسم باعتبار إخلالها بالدين إلى بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، يعني البدعة المفسقة، فالبدعة مكفرة ومفسقة. ثم باعتبار ما تقع فيه تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، هذه هي البدعة الحقيقية، ويقابلها البدعة الإضافية. فهذا تقسيم داخل التقسيم الذي يتعلق بوقوع البدع في العبادات، فمنها ما هو بدعة حقيقية لا أصل لها، ومنها ما هو بدعة إضافية لها شائبتان: شائبة إلى الدين أو السنة، وشائبة إلى البدعة، وهذه هي البدعة الإضافية. قال رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، فتعبد جهلة المتصوفة بآلات الله، فهذا ليس له أصل في الدين، والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. فهذا هو القسم الأول من أقسام البدع في العبادات: البدع الحقيقية أو البدع الأصلية، وهي التي لم يأذن الله تبارك وتعالى أن يعبد بها البتة، لا في الكتاب ولا في السنة، فهي مخترعة اختراعا، فهي بدع حقيقية. قال رحمه الله: الثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضع، ككشف الرأس مثلا، وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله، يعني كشف الرأس، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد، وهذا قيد مهم جدا. البدعة الإضافية لها شائبتان، إحدى الشائبتين تمت إلى الدين فيكون لها أصل، والأخرى تمت إلى المخالفة لأمر أو أكثر من الأمور الستة التي مر ذكرها، وهي التي ينبغي أن تتوفر في العمل حتى يكون المرء متبعا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. ضرب مثلا رحمه الله بكشف الرأس، قال: هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد، لا لأنه يكون مكشوف الرأس أبدا ثم يدخل الصلاة أو يصوم، لا يقصد التعبد بكشف رأسه، ولكن يكون واضعا شيئا على رأسه، فهذا أصل هيئته، ثم إذا أراد الصلاة نزع ما على رأسه تعبدا وتقربا، فقصد التعبد بهذا الفعل، هذه بدعة. لذلك قال رحمه الله: بنية التعبد. قال: كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك، وصيام العيدين ونحو ذلك. البدعة الإضافية يكون لها أصل في الشريعة، كأن يأتي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب الأذان، المؤذن لم يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤذن ثم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هو صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. استظهر العلامة الألباني رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن الأمر بالصلاة لا يدخل فيه المؤذن عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فهذا للذين يسمعون المؤذن. قال: فلا يدخل المؤذن في هذا الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى كان آتيا بأمر لم يدخل هو فيه، أصله مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يسمع المؤذن، فهذا أمر. فإذا فرغ المؤذن من أذانه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسن له أن يصلي هو عن المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك مسنون لمن سمع فيردد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صلى المؤذن وصلى بصوت مسموع كأذانه فهذه بدعة إضافية، لأن بعض المؤذنين إذا فرغ من الأذان ألحق بالأذان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوت مسموع كصوته عند الأذان سواء بسواء، هذه بدعة إضافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك ولم يسنه ولم يشرع. ولكن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع الذكر، فهو مشروع بهذا الاعتبار. فالنصوص من الكتاب والسنة فيها الترغيب والحث والأمر بالصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولكن وضع ذلك في غير موضعه على كيفية لم تشرع صيره بدعة في دين الله، وهذه هي البدعة الإضافية. قال رحمه الله تعالى: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قال: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك، فصلى المغرب ثنتين والعشاء ثلاثة والصبح واحدة، فهذا أيضا قد بطلت صلاته. فهذه حالة أن تبطل العبادة كلها، كمن زاد في صلاة الفجر أو ما سواها من الصلوات أو نقص منها متعمدا، فهذا تبطل صلاته. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، لأنها باطلة أصلا، يعني البدعة، أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه. في الحالة الأولى بطل العمل نفسه، في الحالة الثانية بطل الباطل وبقي الحق، فبطلت البدعة وهي باطلة وسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحسنه بعض الأئمة وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذن ما زاد بطل هو، وأما العبادة فعلى صحتها، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوضأ إذا قمنا إلى الصلاة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء. وقد يغالي بعض الناس فإذا أراد أن يصلي يغتسل، ولم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك لا في الكتاب ولا في السنة. هذا نوع مغالاة في دين الله تبارك وتعالى لا يحبه الله ولا يرضى. فإذا ما وقع زائدا في العبادات عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد في الكتاب والسنة، فهذا إذا وقع في العبادة إما أن يبطلها جملة كما مر في الحال الأولى، وإما أن يبطل هو يعني البدعة الزائدة. وأما أصل العبادة فيكون على الصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد على هذا يعني في الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم. معلوم أن من أساء وتعدى وظلم فهو معاقب، لأنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي البدع في المعاملات؟ هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق. ولاء العتاقة هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، فيكون لمن أعتق، يكون هذا الولاء لمن أعتق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أمر يتعلق بالمعاملة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد: إنما الولاء لمن أعتق. فاشتراط ما ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة في المعاملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء، لما أرادت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تعتقها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اشترتها عائشة فأعتقها. قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه إنما الولاء لمن أعتق أخرجه الشيخان في صحيحيهما. من اشترط هذا الشرط يعني أن يكون الولاء له ولم يعتق، فقد اشترط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فشرطه باطل. هذا شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الولاء له ولم يعتق، إنما الولاء لمن أعتق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مالا مع شرط الزيادة فشرطه باطل. من باع أمة وشرط على المشتري عدم وطئها فشرطه باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال: وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. عرج الشيخ رحمه الله تعالى على مبحث البدعة وأحاط بها ذكرا رحمه الله باختصار غير مخل. البدعة مأخوذة من مادة الباء والدال والعين، وهي دالة على الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق. قال الله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة. البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحوال والأعمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا أمر استحباب. وقال أيضا رحمه الله والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو خالف إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وغيرهم، فهؤلاء كلهم مبتدعة أتوا باعتقادات لم يشرعها الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لم يأتي بها إجماع السلف الصالحين من الصحابة والأئمة من بعدهم من الصالحين، بل ما جاء عنهم على ضد ما ابتدع في تلك الاعتقادات. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. فكل ما أحدث ونسب إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، هذا كله مما ابتدع في دين الله جل وعلا. قال وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، كما في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا، وقد قالها رضي الله تعالى عنه، أعني هذه الجملة، لما جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة التراويح في رمضان، لأنه دخل رحمه الله ورضي عنه المسجد قبل ذلك، فوجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل مع الرجل ويصلي الرجل مع الثلاثة إلى غير ذلك، فقال أرى لو أني جمعتهم على إمام واحد لكان أفضل، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ثم دخل بعد ذلك فنظر فرآهم قد اجتمعوا عليه فقال نعمة البدعة هذا، هل هي بدعة بالمعنى الشرعي يعني مخترعة في الدين ليس لها أصل فيه، أو أن هذا وقع بعد انقطاع فصدقت البدعة لغة ولم تصدق شرعا؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري عن عائشة خرج إلى المسجد ليلة من ليالي رمضان فصلى بصلاته أناس، ثم خرج في الليلة الثانية فكثروا، فخرج في الليلة الثالثة فامتلأ المسجد حتى فاض بمن فيه فلم يخرج في الرابعة وهم ينتظرون، ثم خرج لصلاة الصبح صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخروج ليصلي بهم جماعة في قيام رمضان، منعه خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه. فعندنا ها هنا مانع، هذا المانع يزول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تشريع بعد قبض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا من أن يواصل على الصلاة جماعة في التراويح في المسجد بالناس هذا المانع، قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أبو بكر وانتقض أمر الجزيرة إلا ما كان من أمر مكة والمدينة والطائف، وارتد كثير من الناس، ومنع الزكاة من منع، فشغل رضي الله تعالى عنه بحروب المرتدين ومانع الزكاة وتسيير الجيوش للفتوح وغيرها مع قصر مدة خلافته، فلم يفرغ لهذا الأمر. جاء عمر رضي الله تعالى عنه فأتم الفتوح التي بدأها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتوسع فيها، فشغل في صدر خلافته عن هذا الأمر، فلما استتب الأمر واستقر فعل هذا الذي فعل، وهو عودة إلى ما كان عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من المواظبة عليه مانع وقد زال. فلما دخل فقال: نعمت البدعة هذه، لم يكن هذا معنيا به أنها بدعة وقعت في الشرع، وحاشاه إنه الفاروق رضي الله تعالى عنه، وإنما أطلقها هنا إطلاقا لغويا لأنه في صدر خلافته لم يفعلها، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يفعلها، وكذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستمرار والمواظبة، وإن بين أصل المشروعية مع ذكر المانع من المواظبة، فعاد الأمر إلى أصله، ومع ذلك استخدمها هنا اللفظ اللغوي ولم يرد المعنى الشرعي، فقال: نعمت البدعة هذه، واستحسن هذا الذي وقع لأنه جار على الأصل رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن البدعة مذمومة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وعلى لسان عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في السنة حاملا الخلق عليها. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد مر النص برواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مما يتعلق بهذه الآية، أن النبي خط خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه أيضا تنزل على الذين يجادلون في القرآن كالخوارج ومن وافقهم، وهم أهل الزيغ كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا:

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية ونشهد بأنهم الضمير يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم ونشهد بأن الصحابة أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه رضي الله عنهم وأرضاه وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اعتقاد أهل السنة في الصحابة اعتقاد أهل السنة في آل البيت اعتقاد أهل السنة في كرامات الأولياء كل هذه من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة كما مر في اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالكتاب وفيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالرسل وفيما يتعلق بالقدر فيما يتعلق باليوم الآخر وما اشتمل عليه إلى غير ذلك من هذه الأصول في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة فعلى المسلم أن يحكم ذلك إحكاما وكل خلل يقع في أصل من هذه الأصول تنشأ عليه عقيدة جماعة من الجماعات الضالة المنحرفة كما تجد ذلك عند الوعيدية والمرجئة فيما يتعلق بالخلل الذي يقع في الإيمان وكذلك ما يقع فيه أهل الرفض ويقع فيه النواصب عند وقوع الخلل في اعتقادهم في أصحاب نبينا محمد وفي زوجاته وفي آل البيت فأحكم هذا على حسب الأصول المرعية في الكتاب والسنة النبوية والله جل وعلا يعصمك ويرعاك وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي الحديث في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والنسائي من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ووقع وهم من مسلم رحمه الله تعالى إلا أنه في رواية سواها ذكر الراوية على الاستقامة فقد عزاه لرواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تسبوا أصحابي الله الله في أصحابي كما في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه أحمد وأبو داود وهو ضعيف وقال صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث أخرجه مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث في الصحيحين وغيرهما من أفضل الصحابة إجمالا أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعده، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء أفضل الصحابة إجمالا، فالصحبة فيها عشر مراتب، فما تجد ذلك عند أهل الحديث في كتب المصطلح وغيرها. فالصحبة ليست درجة واحدة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض الأصحاب ممن تأخر إسلامه: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا قال ذلك لمن تأخر إسلامه من الصحابة وله صحبة وجهاد في سبيل الله عظيم، ولكن لا يلحق من تقدم، السابقون الأولون من المهاجرين، الأنصار جاءوا بعد الهجرة، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حالة المسلم في الغنى والفقر والحاجة والكفاية يجعل أثر الصدقة ويجعل ثوابها على حسب ما أنبأه به ربه. يقول: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل ليس له سوى درهمين تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000. تأمل في هذه القسمة وفي هذا الترتيب. رجل عنده درهمان هما مع اجتماعهما ليس شيئا، درهمان، ومع ذلك فإنه تصدق بنصف ما عنده مع قلته فتصدق بأحدهم. رجل عنده مال كثير، عنده 1,000,000، تصدق 100,000 لم تؤثر فيما بقي، فسبق درهم 100,000 درهم. هذه الحالات من الحالات التي ينبغي أن تراعى، أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، أن تؤثر على نفسك مع الحاجة مع الخصاصة، هذا شيء آخر. من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. من أفضل الصحابة تفصيلا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. الحديث عند البخاري في الصحيح، وفيه هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الحديث في الصحيحين وعند أحمد من طريق أبي بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. الحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عباس، ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه كلها نصوص تدل على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه، فأفضل الصحابة طرا الصديق الأكبر في هذه الأمة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين. الحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أفضلية الفاروق، أفضلية عمر رضي الله عنه: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الحديث في الصحيحين من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل عمر رضي الله عنه: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. محدثون أي ملهمون، وقيل مصيبون، إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه، يجري الصواب على ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وما هما ثم أي وما كانا هنالك حاضرين. ولما ذهب عثمان إلى مكة شرع في ذكر بعض الأدلة من السنة على أفضلية عثمان رضي الله عنه. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. الحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. الحديث عند البخاري في الصحيح معلقا من رواية عثمان رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وهي عند البخاري في الصحيح تعليقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة؟ أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. أخرجه البخاري من رواية البراء رضي الله عنه. فهذه أحاديث في بيان فضل علي رضي الله عنه. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أي عن علي رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه. وأخرجه أيضا أحمد والحاكم في المستدرك. صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء أسلافنا العشرة المبشرون بالجنة، عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. بعض من تشيع من المصريين وكان إماما وخطيبا يتبع وزارة الأوقاف، ثم تشيع فلما ضغط تسلل إلى طهران عاصمة المجوس فكان هنالك، ثم عاد بعد ما وقع في مصر من الأحداث، وقد عدا عليه بعضهم فقتله. كان يقول وهو يأتي بهذا الحديث، لأنهم ينكرون أمثال هذه الأحاديث، لا يأخذون من الأحاديث إلا ما رواه آل البيت بزعمهم، وهم يكذبون عليهم كذبا ليس له مثيل ولا هو بمسبوق. فكان يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، زريبة هي، هكذا بهذه السفالة وهذه الوقاحة. قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتاه. أخرجه البخاري من رواية ابن عمر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أخرجه البخاري من رواية أسامة رضي الله عنه، وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال في أمهما، يريد فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها: فاطمة بضعة مني، البضعة القطعة من اللحم، يريبها ما رابني ويسوءها ما ساءني، كما في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه، إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. يقولون ما يقولون في عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء السماء، ويقولون إنها تواطأت مع حفصة بمعرفة وأمر أبي بكر وعمر من أجل وضع السم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوهام وأساطير. من الذي روى أو من التي روت هذا الحديث؟ إنها سيدة نساء أهل الجنة، عائشة، أخرجه البخاري معلقا ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سفينة رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. هذا مهم، لأن خلافة الحسن إلى أن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما هي من الخلافة الراشدة، وهي متممة بزمانها حتى تنازله عن الخلافة، متممة بزمانها 30 التي ذكرها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث السفينة. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال: وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز قال رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا، فجعله أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. الحق أن الخليفة الراشد الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله سار بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ورحمه الله رحمة واسعة. قيل للحسن البصري رحمه الله: إنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، فهذا هو الحجاج. وقد أعقب الله تعالى بعاقبه خلافة عمر بن عبد العزيز، فكيف ذلك؟ يعني ما جاء بعد الحجاج ليس بشر مما كان عليه الحجاج. قال: لا بد للناس أن يتنفسوا، فإن الله تعالى يفرج عن الناس ليتنفسوا، ويصرف الله تبارك وتعالى عنهم من العنة والسوء ما يشاء من ذلك، وهو الرحمن الرحيم. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء. الحديث أخرجه أبو داود وضعفه الألباني، أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم، وفيه عبد الرحمن الأسدي قال الحافظ مقبول، وقال الذهبي مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الثقات والحديث بهذين الإسنادين عند أحمد وأبي داود محتمل للتحسين. القاعدة: أثبت العرش أولا ثم انقش. من أخرج عثمان من الخلافة الراشدة فقد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: هو أضل من حمار أهله. وتبعه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله مقررا إياه كما في العقيدة الواسطية. هذا من اعتقاد أهل السنة أن من أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: إني رأيت كأن دلوا أدلي دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها. وعلى التثنية عراقيها مثنى عرقوة، وهي عود يشد في عرى الدلو، فشرب شربا ضعيفا. هذه إشارة إلى قصر مدة خلافته رضي الله عنه. ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع، فشرب وافرا حتى ارتفعت أضلاعه. ثم جاء عثمان، ثم جاء علي، فانتشطت منه أي اضطربت، وهو يدل على ما كان، تسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. الشيعة المفضلة، وارجع إلى كلام سيد قطب في العدالة الاجتماعية وفي غيرها، ارجع إلى عقيدته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد ملأ العدالة الاجتماعية بالطعن في عثمان رضي الله عنه، تكلم كلاما قبيحا في حق عثمان رضي الله تعالى عنه وفي حق جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول إن خلافة عثمان ليست من الخلافة الراشدة، وإنما هي فجوة في الخلافة الراشدة. فهو يريد أن يقول أبو بكر، عمر، علي، وجاء عثمان فجوة بين عمر وعلي، وخلافته ليست بخلافة راشدة. وذكر توسعه في بيت المال مع من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيأتي كيف كان عثمان رضي الله عنه يتعامل مع مال نفسه لا مع مال المسلمين في بيت المال. ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، يريد بالثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. أخرجه أبو داود والترمذي وزاد: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث صححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط أي علق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط أي علق عمر بأبي بكر، ونيط أي علق عثمان بعمر. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ولكن فيه عمرو بن أبان هو ابن عثمان، قال الحافظ فيه مقبول، ووافقه ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات، والحديث محتمل للتحسين، وضعفه الألباني في ضعيفه الجامع وغيره. من لم يأخذ بتوثيق ابن حبان قضى بالضعف لجهالة الحال في عمرو بن أبان ابن عثمان. قال: وكلا الحديثين في السنن. ثم رفع الميزان. وأما الحديث الذي بعده فقد أشار الألباني بسبب عمرو بن أبان إلى تضعيفه. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، القليب البئر غير المطوية، عليها دلو، فنزعت، النزع الاستقاء، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذه أي أخذ الدلو ابن أبي قحافة وأبو بكر رضي الله عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو العظيمة من الجلد، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، استحالت أي صارت وتحولت غربا أي دلوا عظيمة من الجلد، فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. فلم أر عبقريا، العبقر بوزن العنبر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه، ويطلقونه على الرجل القوي يقولون عبقري. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حتى ضرب الناس بعطن، أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. فهذا دليل على خلافة أبي بكر وعمر على سبيل الإجمال. ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم، أي في صحيحي البخاري ومسلم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجد؟ لأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. الحديث في الصحيحين لرواية جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كما قال الشيخ رحمه الله. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقديم أبي بكر في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، فرضيه لديننا، قدمه إماما للمسلمين لما مرض صلى الله عليه وسلم، أفلا نرضاه لدنيانا كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأجمع على بيعته، أي على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي، أي ما مدة بقائي فيكم وما زمنه، إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح كما قال الألباني. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. الحديث في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقد أجمعت الأمة على تقديمه، أي على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، والتقنيع ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على كتفه، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال كعب: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، أي بعضديه، والعضد ما بين المرفق والكتف. قال: فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله، فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما، أي الخلافة، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، قمصك أي ألبسك فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. وأجمع على بيعته، أي على بيعة عثمان رضي الله عنه، أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام، وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والحديث في الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين. قال: وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أخرجه مسلم في صحيحه. فمرقت الخوارج، وقالوا لهم المارقة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج هم المارقة، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين درى أمر التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما وعلى الصحابة أجمعين. كان من أشد الخوارج خروجا عبد الله بن وهب الراسبي، وهو أول من بويع له بالخلافة ظلما وعدوانا، وأصحابه هم الذين قتلوا عبد الله بن خباب رحمه الله ورضي عن أبيه، وقتلوا جاريته، وبقروا بطنها، واستخرجوا جنينها، وكانت متما رحمها الله تعالى. الخوارج فرق كثيرة، يجمعهم جميعا القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهم، ويكفرون أصحاب الكبائر، وهم مستمرون في الأمة إلى أن يخرجوا مع الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج آخرهم مع الدجال. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما نبتت منهم نابتة قطعت، وهذا هو الشأن معهم، فإنهم يظهرون يعيثون في الأرض فسادا، يسفكون الدماء، ويعتدون على الأموال،

أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400 كما في الصحيحين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، بل قول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكذلك نص الله تبارك وتعالى على عدالة الصحابة وخيريتهم، فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى آخر ما قال عز وجل. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه مسلم في صحيح. ويستدلون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، إلى آيات كثيرة. وأما الأحاديث التي يستدلون بها على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأنها من مسائل العقيدة القطعية أو من المعلوم من الدين بالضرورة، أما الأحاديث فضافية متكاثرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في الصحيحين. وكذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أو أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث عند مسلم في الصحيح، وعند أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح: أكرموا أصحاب. وفي رواية لأحمد وابن ماجة والحاكم: احفظوني في أصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فما في الصحيحين. والآيات والأحاديث كثيرة جدا في تعديل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنزلة الصحابة هي أعلى منزلة للأمة في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي، وأمر بإكرامهم رضوان الله تعالى عليه. وقال عمر بن الخطاب: بل قال ابنه عبد الله: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. من أجل هذا ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في غير موضع أن رجلا قال للحسن: عمر بن عبد العزيز خير أم معاوية؟ فقال: والله لغبار دخل في أنف فرس معاوية مجاهدا في سبيل الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. يستهينون بالصحابة، يقولون: كان عمر عادلا وكان معاوية عادلا، هو من أصحاب رسول الله، هو خال المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول: والله لغبار دخل في أنف فرس معاوية مجاهدا في سبيل الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. الناس يعتدون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أقبح السب الذي يقع على معاوية رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعلى أبي سفيان وهند أم معاوية وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومن العجيب أن يقع شيء من السب في حق عمرو بن العاص خاصة من أهل مصر، لأن الله تبارك وتعالى أكرم عمرا بالفتح، فتح مصر، فما من مصري يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة ولا يذكر الله تبارك وتعالى إلا وفي عنقه منة لعمرو بن العاص، هو الذي فتح مصر. فكل من يأتي بعد من أمر الإسلام في مصر فهو في ميزان حسناته ولا ينقص من حسناتهم شيء، وما أتى من شيء من أعمال البر والخير إلا وفي ميزان حسنات عمرو مثل ما أتى به من أتى من غير أن ينقص من ميزانه شيء. فمن عجب أن يتنكر الناس هذا التنكر لهذا الصحابي الجليل وأن يجحدوا قدره وفضله رضي الله عنه. الروافض يسبون أصحاب النبي ويكفرونهم: ألا لعنة الله على من لعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كفرهم أو سبهم أو تنقصهم، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه. ما الواجب لولاة الأمور؟ هذا مذكور في كتاب من كتب الاعتقاد كما ترى، بل في كل كتب الاعتقاد هو مذكور التي كتبها سلفنا من الأئمة. ولما حاد كثير من المتأخرين عن كتب الاعتقاد التي صنفها الأئمة السابقون من سلفنا الصالحين ضلوا وأضلوا ولم يجعلوا ذلك داخلا في باب الاعتقاد، ولكن ترى في كتب الاعتقاد التي صنفها الأئمة الاعتقاد في الأصحاب، الاعتقاد في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد في أمهات المؤمنين. ما الواجب لولاة الأمور؟ فهذا كله من جملة الاعتقاد، ولا بد من تدريس الاعتقاد على هذا النحو الذي كان على عهد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الواجب لولاة الأمور النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. المصنف رحمه الله جرى على سنن السابقين كما ترى ذلك في كتب سلفنا في العقيدة، كتاب الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة

لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. يريد ما ذكر الله تعالى في شأن القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فسكت عن الذين سكتوا وبين حال الذين نهوا وحال الذين اعتدوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنه. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد والمن رحمه الله تعالى. ما حكم كرامات الأولياء؟ كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يدريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة كما في الصحيحين وجريج الراهب، وهو في الصحيحين أيضا. قال وكلها يعني كرامات الأنبياء معجزات لأنبيائهم. هذا فيه نوع قصور في التعبير، فالكرامات ليست بمعجزات حتى يقال كلها معجزات لأنبيائهم، أي كل الكرامات معجزات لأنبيائهم. هو نفسه رحمه الله رحمة واسعة قال في بيان الكرامة ولم يكن ذلك بطريق التحدي، والمعجزة إنما تكون على طريق التحدي، فشتان ما بين الكرامة والمعجزة. قال ولهذا كانت هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لسارية فأبلغه وهو بالشام يا سارية الجبل الجبل، فسمعه سارية وهو في الشام وعمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام. وككتابته إلى نيل مصر فجرى، أخرجه اللالكائي وأورده ابن كثير في البداية والنهاية وجود إسناده وذكره الحافظ في الإصابة وحسن إسناده، يعني كتابة عمر إلى نيل مصر. القصة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبر عمر عن أهل مصر أنهم يقدمون لنهر النيل في كل عام فتاة عذراء فيجري النيل، فأخبرهم عمرو بتحريم الإسلام لذلك، وكتب إلى عمر بن الخطاب بالخبر، فكتب عمر من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تدري من قبلك أو من أمرك فلا تدري فلا حاجة لنا فيه، وإن كنت إنما تدري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قالوا فألقى عمرو البطاقة في النيل فجرى أفضل مما كان، وأبطل تلك العادة السيئة الردية وهي عروس النيل. هذا في الحقيقة غير ثابت، ولكن كما مر

وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله سعينا خالصا لوجهه، آمين. والحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الشكر كله، فما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد تمت ختمة هذا الكتاب الجليل بحول الله وقوته ومنته ورحمته، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله، تمت ختمته قراءة وتعليقا وتوضيحا وتبيينا وحكما على أحاديثه وتخريجا في المسجد الشرقي بسوق الأحد، من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله من كل اضطراب وفتنة وسوء ومحنة وجميع بلاد المسلمين. وذلك في مجالس أولها في يوم السبت 23 من شهر جمادى الأولى 36 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 14 من شهر مارس 15 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 4 من شهر الله الحرام شهر رجب الأصب 36 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 23 من شهر أبريل 15 من التاريخ الصليبي. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من برك وجودك وفضلك إنك أنت المنان الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.